تعالوا بقى في أمر مهم آخر، الحيدة عن الهدف أو الخطأ في الشخصية. الحيدة عن الهدف، الراجل قعد كامن في مكان الجاني وراح إيه؟ وراح ضرب عيار ناري على الراجل اللي هو في خصومة بينه وبينه، راح ضرب عليه ما جاتش فيه، جات في اللي جنبه، جات في اللي جنبه. هتقول إنه ما كانش يقصد قتل، لا، الحيدة عن الهدف لا تنفي القصد الجنائي إنه قتل شخص عمد. فالحيدة عن الهدف هي هنا لا تلغي قصد القتل. بس هنا في، هل الراجل ده يتهم بقتل تاني بس؟ لا، يتهم بقتل اللي جت فيه وموتته وبشروع قتل الأولاني، لأنه هو أصلاً كان شرع في قتل الأولاني اللي بينه وبينه خصومة، ونظر لأنه مش يعني مش متمكن في التوجيه البندقية وكده، فجت في اللي جنبه راح ميت. فهنا بيقدم بالقتل للمجني عليه الثاني، وبشروع في القتل للمجني عليه الأولاني. يبقى هنا كان في شخصية. طيب الخطأ في الشخصية بقى، هل زي دي؟ لا، الخطأ في الشخصية إنه يكمن الجاني ببندقيته في مكانه، وبعدين هو عارف إن خصمه بيشتغل في الوحدة المجمعة وبيجي من نفس المكان ده من على الزراعية، قعد له في الدرة لغاية ما شافه جه، وكان بيجي لابس بدلة وراجل جاي من الشغل على القرية، فشاف الشخص ده جاي وراح ضربه 3 طلقات، وللأسف الشديد إنه مطلعش هو المقصود، طلع شخص تاني. طب غلط فيه إزاي؟ إما الدنيا كانت ضلمة فما تبينش وجهه، بس هو نفس الهيئة ونفس البدلة، شاف الراجل ده في نفس التوقيت ده بيجي في نفس المكان، أو يا إما كان شكله شكل الراجل اللي هو بيقصده، يا إما عشان الضلمة أخطأ في الشخص. حضراتكم هنا، هل الخطأ في الشخصية ما يبقاش عنده قصد، بينتفي القصد؟ تقول أنا بدفع بانتفاء القصد لأن أنا المتهم كان يقصد شخص آخر. لا، اوعى تقول الكلام ده. هو انتوى قتل شخص، هو انتوى قتل شخص محدد بالذات، لكن أخطأ في الشخص، ده لا ينفي قصده الجنائي ولا ينفي نيته في القتل، لكن اللي حصل انه اخطأ في الشخص، يقدم الى المحاكمة الجنائية بتهمة القتل العمد اذا توفرت مع سبق الاصرار او الترصد او الاخر. ادي حضراتكم. طيب يتهم بالقتل العمد، هل فيه تهمة تانية؟ لا. ليه؟ لان اللي كان يقصده اصلا ما كانش موجود، مش زي الحيدة عن الهدف، الاتنين جايين هو عاوز يضرب اللي هو بينه وبينه خصومة اللي على الشمال اللي جاي، فقعد يضرب كده راحت ايده راحت حرفت، راح قتل اللي على اليمين. ده حيدة عن الهدف، ففيه شخصية، فيقدم بالقتل العمد للي مات وبالشروع في قتل اللي كان بيقصده. طب والتاني بقى الخطأ في الشخصية، هي جريمة واحدة، هي القتل العمد للشخص اللي مات. طب واللي كان هو التاني بقى اللي كان بيقصده الحقيقي ما كانش موجود في مكان الحادث، وبالتالي ما هنا لا محل للقول بشروع في قتل، لأنه يجب شروع في قتل أنه يكون متواجد في مكان الحادث. وضحت الجزئية؟